بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم عين قاف من مكة المكرمة. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: صليت الظهر يوما فشككت في الصلاة، هل هي ثلاث أم أربع؟ ثم إني لم أصلي الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني أعدت الصلاة كاملة، ما حكم ما فعلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالذي فعلته هو الصواب، يعني الواجب عليك لما شككت أن تجعلها ثلاثا وأن تأتي برابعة ثم تسجد للسهو قبل أن تسلم، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم وشك في صلاته فلم يدرك أن صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك ولم يعلم استيقن، ثم يسجد قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا سمعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت تظيما للشيطان. فالمقصود أن المؤمن إذا شكها صلى ثنتين أو ثلاثة يجعلها ثنتين، وإذا شكها صلى ثلاثا أو أربعا يعني في الرباعية يجعلها ثلاثا، وإذا كان في المغرب فشكها صلى ثنتين أو ثلاثة يجعلها ثنتين ويأتي بالثالثة، وإذا كان في الفجر أو في الجمعة وشكها صلى واحدة أو ثنتين يجعلها واحدة ثم يكمل، ثم بعد النهاية يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو الواجب على المؤمن إذا كان منفردا أو إماما، فإذا لم يفعل وقصر على الثلاث المشكوك فيها فإن صلاته تكون باطلة وعليه أن يعيد ذلك. أما إذا كان مأموم فإنه يتبع إمامه، المأموم يتبع إمامه ولا له حكم الإنفراد، بل يتبع إمامه إذا شك يتابع إمامه، ولا ينبغي المؤمن يتساهل في هذه الأمور، بل ينبغي له يعمل بالحق بالسنة. فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثة جعلها ثنتين وكمل، شك صلى ثلاثا في الظهر أو العصر أو العشاء أم صلى أربعا يجعلها ثلاث ويكمل، ثم بعد النهاية إذا كان إماما أو منفردا يسجد للسهو. وهكذا لو شك سجدة أو سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية، أو شك هو واقف هل ركع أو ما ركع يركع، يعني يبني على اليقين أنه ما ركع ويركع، ثم يسلس السهو بعد النهاية إذا فرغ من صلاته وانتهى من التحيات والدعاء يسلس سجدته للسهو قبل أن يسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ تسمحوا لي بإعادة السؤال؟ نعم. يقول: صليت الظهر يوما فشككت في الصلاة، هل هي ثلاث أم أربع؟ ولم أصلي الرابعة التي شككت فيها، وفي اليوم الثاني صليتها كلها بعد صلاة العصر، فما حكم ما فعلت؟ مثل ما تقدم، إن كان شكه بعد الصلاة فليس عليه إعادة. إذا كان شك في ثلاث أربع بعد ما صلى وصلى أربع على نيته إنها أربع وأن طلع عليه الشك بعد الصلاة وبعد السهل لا عمل عليه، الشك بعد الصلاة لا عمل عليه، والأصل أنه صلى أربع والحمد لله. أما إذا كان شكه في أثنائها هل صلى ثلاث أربعا تساهل واقتصر على الثلاث ولم يكمل ثم تنبه بعد ذلك وقضاها بعد العصر أو الظهر أو الضحى فقضاه صحيح، وهذا الواجب عليه أن يقضيها، لأنه ما صلى صلاة تامة سلم منها وهو شاك، هذا عليه أن يقضي إذا كان لم يتمم في الحال لما تنبه ما تمم، أو كان شك بعد الصلاة فلا عمل عليه، الشكوك بعد الفراغ من العبادة لا عمل عليها الحمد لله، فلو صلى على أنها تامة ثم بعد هذا وقع عنده شكوك فلا عليه سهل عمل، إنما العمل إذا كان الشك في داخلها شكها صلى ثلاثة مرة قبل أن يسلم طيب. الواجب عليه أنه يجعلها ثلاث ويكمل يأتي برابعة. هذا في الظهر والعصر والعشاء. وفي المغرب شك اثنتين أو ثلاث، يعني شك صلاة اثنتين أو ثلاث يجعلها اثنتين ثم يأتي بالثلاث ويكمل المغرب. وهكذا في الفجر والجمعة لا شك صلاة اثنتين أو صلاة واحدة يجعلها واحدة، هذا متيقن. طيب. ثم يأتي بالثانية ويكمل ويسلم السهو قبل أن يسلم. جزاكم الله خير. فلو أنه أخر قضاء ترك العمل بهذا مع ما بنى اليقين تساهل واقتصر على الثالثة وسلم أو الثنتين وسلم في المغرب، هذا يكون أخطأ وخالف السنة. فإن تنبه في الحال قام وأتى بركعة. طيب. فإن كان ما تنبه إلا بعد ما طال الفصل يقضيها كلها كما فعل، كما فعل هذا السائل، كما فعل هذا السائل. نعم. إذن أخونا حينما قضاها كاملة في اليوم الثاني لا حرج عليه. نعم. بارك لأن الله طال الفصل عليه. بارك الله فيكم. نعم. وجزاكم الله خيرا. نعم. يقول: إني أخ من الرضاعة لابنة عمي، هناك أقوال تقول إن إخوانك من أسرة عمك هم البنت والذين أصغر منها والأكبر منها ليسوا إخوانك، فما هو توجيه سماحتكم؟ إذا ارتضع الإنسان من المرأة صار أولادها كبارهم وصغارهم إخوة له، الرضيع الذي ارتضع معه والذي قبله والذي بعده كلهم إخوة. أيوة. إذا ارتضع رضاعا شرعيا. نعم. خمس مرات أو أكثر. نعم. في الحولين، يعني حال كونه في الحولين، فإن أولاد المرضعة وأولاد زوجها يكونون إخوة لهذا الرضيع كلهم صغارهم وكبارهم. طيب. الذي قبله والذي بعده. طيب. إذا كان رضاعه تاما خمس رضاعات أو أكثر وكان الطفل في الحولين. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين حاء، يقول في أحد أسئلته: ما حكم الصلاة عند القبور؟ وهل ما يفعله البعض من القيام بصلاة الجنازة عند قبر الميت بعدما تفوته الصلاة عليها في المسجد، هل هذا العمل مشروع أم لا؟ الصلاة عند القبور، صلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز. ذات الركوع والسجود هذا لا يجوز. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكل قبر يصلى عنده فقد اتخذ مسجد وإن لم يبن حوله مسجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني مصليات، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم الصحيح. وما ذاك إلا لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها ودعائها، فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عليه الصلاة والسلام وحذر من ذلك، سد لذريعة الشرك حتى لا تكون الصلاة لهم بعد حين، فليصلي لله ثم يجره الشيطان لا يصلي لهم أو يدعوهم من دون الله. فلا تجوز الصلاة عند القبور لا فرضا ولا نفلا، ولا تجوز عندها للدعاء أو قراءة القرآن أو الصدقات، لا تتخذ محلا لهذا، إنما تزار للذكرى والموعظة. طيب. ذكر الموت والموعظة والدعاء للمقبولين. أما أن يزورها لقصد آخر، يجلس عندها يدعو لأنه يرى أنها أحرى بالإجابة، أو يجلس عندها يقرأ، أو يجلس عندها يصلي، هذا لا أصل له. والصلاة أشد، إذا صلى عندها أشد، صلاة باطلة. أما صلاة الجنازة، إذا صليت الجنازة يصلي على الجنازة عند القبور لا بأس، أو صلى على القبر ما حضر الصلاة في المسجد مثلا وصلوا على قبر، لا حرج فيها، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى على قبر بعدما دخل عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك، صلاة الجنازة لا حرج فيها. نعم. بارك الله فيكم. إنما الكلام كما تفضلتم على الصلاة ذات الركوع. نعم. وذات السجود هي الممنوعة في المقابر. نعم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يسأل سؤال آخر ويقول: البعض يذكر أن القبر يرفع عن الأرض بمقدار شبر، فهل هذا صحيح أم لا، وما دليله؟ وإن زيد على شبر فما حكمه، وكيف نوفق بين ذلك وبين ما ورد عن علي رضي الله عنه كما ورد في مسلم: هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ نعم، القبور لا بأس أن ترفع قدر شبر كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص أن رفع قبره قدر شبر، وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. والسر في ذلك لتعرف أنها قبور حتى لا تندهن وحتى لا توطى وحتى لا يجلس عليها، فإنها إذا سويت في الأرض قد تخفى معالمها، فإذا رفعت قدر شبر وما يقاربه فهذا يعفى عنه ومشروع لتعرف أنها قبور ولتصان ولا تداس. أما حديث علي وما جاء في معناه فالمراد به الإسراف الزائد على هذا، كان يبنى عليها مساجد أو قباب أو بنية، هذه تزال، وإنما يرفع ترفع بترابها نفس التراب الذي خرج من اللحد، هذا يجعل فوقها لأن إذا دفن بقي بعض التراب الذي للحد وبعض التراب الآخر، لأنه لو كان مرصوصا أولا رصاصا عظيما ثم بعدما أخرج يتراكم بعضه على بعض ويبقى منه بقية إذا دفن الميت، فهذه البقية تجعل على القبر علامة على أنه قبر، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم يزاد على ترابه، فالتراب الذي بقي من الميت يكون هو المرفوع على محله علامة على أنه قبر، ولا يؤتى بزيادة أخرى بتراب أو لبن أو حصى أو غير ذلك، لا بل يكفي التراب، وتوضع النصائب علامة على أنه قبر في أطراف طرفيه علامة أنه قبر، ولا بأس يوضع عليه شيء من الحصبة لحفظ التراب، طيب. لا ويرش بالماء، لا بأس، كل هذا لا بأس. الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هل يشرع التذكير بتحية المسجد لمن جلس ولم يؤدها ناسيا في وقت نهي مثل ما بعد صلاة الفجر؟ نعم، التذكير ناسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل جلس ولم يصلي أمره يقوم فيصلي، فقوم فصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. فإذا جلس الإنسان ولم يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي يرشد إلى الأفضل، فإن الصحيح أنها تشرع حتى في وقت النهي، هذا الصحيح من قول العلماء. أما في غير وقت النهي فلا خلاف في شرعيتها كالضحى والظهر والمغرب وبعد العشاء، هذه الأوقات لا خلاف في أنها تشرع تحية المسجد، وإنما خلاف إذا كان بعد العصر أو بعد الصبح قبل ارتفاع الشمس، والصواب أنها تشرع حتى بعد الصبح وبعد العصر. فإذا جلس يبين لها أن الأفضل أن تقوم وتأتي بركعتين، هذا هو الأصح. وإذا كان طالب علم وقال أنه يرى الجلوس وأنه يرى قول العلماء الآخرين أو لا فلا حرج، الأمر في هذا واسع في وقت النهي، لأن العلماء اختلفوا في ذلك، فالأكثرون على أنه يجلس في وقت النهي ولا يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. والقول قول قوي لعموم الأحاديث، فالذي أخذ به وعمل به لا حرج عليه إن شاء الله، ولكن عند التأمل والنظر في الأحاديث الواردة في ذلك يتضح أن استثناء ذوات الأسباب أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الطواف وصلاة الطواف: يا بني عبد المال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ورخص لهم في الصلاة مع الطواف وإن كان في العصر أو الصبح، لأنه من ذوات الأسباب. وقال عليه الصلاة والسلام في الكسوف لما دخل الكسوف والشمس والقمر، قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وصلوا وادعوا، وهذا يعم العصر ويعم غيره، فدل ذلك على أن لو كسفت الشمس بعد العصر فالحديث يعم ذلك، لأنها سنة يفوت محلها. فإذا كسفت الشمس شرع للناس على الصحيح أن يصلوا في وقت النهي، لأنها صلاة لها أسباب، وليس المقصود تشبه الكفرة في هذا، لأن السبب يبين أنه لم يصل للتشبه بالكفرة، وإنما صلى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وهكذا تحية المسجد سواء بسواء، إذا دخل بعد العصر لينتظر المغرب أو ليسمع حلقات العلم، أو بعد الصبح ليسمع حلقات العلم، أو ليجلس المسجد حتى ارتفاع الشمس، فإنه يصلي تحية المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يشرع تقديم صيام النفل على القضاء كأن يصوم ستا من شوال ثم يقضي؟ وهل ما يؤثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في تأخيرها صيام القضاء إلى شعبان صحيح أم لا؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يبدأ بالقضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان هم أتبعه ستا من شوال كان كصيام النهر، وإذا كان ما صام بعد رمضان كيف يتبعه ستا من شوال؟ نعم. عليه يكمل أولا كمل رمضان وعلى المرأة أن تكمل ما أفطرته من رمضان ثم تصوم إذا أمكنها ذلك، وإلا فلا حرج والحمد لله. وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ بالسنن لأن وقتها ضيق قد تفوت، والقضاء وقته واسع، فلا مانع أن يبدأ بالست أو صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، والقضاء له وقت واسع. وهذا قول له وجاهه وله حظ من النظر، ولكن القول الأول أظهر وأبين، لأن هو أهم، ولأن الإنسان قد يعرض له الموت والأمراض، فينبغي له يبدأ بالأهم وهو القضاء، ثم إذا تيسر له بعد هذا التطوع تطوع بعد ذلك بما يسر الله. وأما خبر عائشة وحديث ثابت عنها رضي الله عنها في الصحيحين أنه قال كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، فلا يظن بها أنها تصوم النوافل وتؤخر الفرائض، ما دام تفطر لأجل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله فكونها تفطر في النوافل من باب أولى. فالحاصل أنه ليس في عملها دليل على أنها كانت تصوم النوافل، لم تقل إني كنت أصوم النوافل، فقالت أنها تؤخر صوم رمضان من أجل مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها في ذلك أو أخص لها في ذلك، لا، بل الأمر واضح في أنها أخرت من أجل مراعاة حاجة الرسول إليها عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. كأني بكم سماحة الشيخ تقولون إن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم الستة من شوال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من النوافل، وعليها القضاء، وعليها القضاء، الظاهر أنها تؤخر القضاء وغير القضاء. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الأحساء المنطقة الشرقية، وصاحبة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول ابنتكم راي غين. أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين أم يدخل في حكم النامصة والمتنمصة؟ فيه نظر هذا، طيب ما النظر؟ والأقرب أنه لا يدخل في النمص، لأنه قد يشوه وجه المرأة والمنظر إليها، فالأقرب والله أعلم أنه لا يدخل فيه النمص، النمص للحاجبين، نعم، وما بينهما ليس منهما، وإن تركته احتياطا وبعدا عن الشبهة فلا بأس إن شاء الله، إن شاء الله، لقول النبي للحجر دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. طيب، نعم، جزاكم الله خيرا. ما الحكم في صبغ الشعر بالحنة الأسود؟ هو كالحنة العادي إلا أنه يعطي بدل الصبغة الحمراء صبغة سوداء، وما الحكم في صبغ الشيب إذا ظهر في وقت مبكر من العمر باللون الأسود أو بأي لون آخر؟ إذا كان الصبغ من الحنة أو غيره يجعل الشعر أسود بلا شك هذا يمنع، أما إذا كان فيه حمرة بين الحمرة والسواد فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من تغيير الشيب بالسواد، وقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد في عدة أحاديث، فلا يجوز أن يغير الشيب بالسواد ولو كان الشيب حدث للرجل أو المرأة في حال الشباب، يغير بغير السواد بالصفرة والحمرة، وأما السواد فلا، لعموم الحديث الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل عدة أحاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا كنت مسافرة وجمعت صلاة المغرب والعشاء ولكن بعد ذلك توقفت في بلدة ما وحان فيها وقت صلاة العشاء، فهل أعيدها أم يكفيني ما صليت قصرا؟ ليس عليك إعادة ولا على الرجل، الحمد لله، إذا صلى جمعا بين المغرب والعشاء ثم قدم البلد والناس لم يصلوا العشاء فليس عليه أن يصلي معهم، لا يصلى معهم فهي نافلة. وهكذا المرأة إذا صلت جمعا في السفر ثم قدمت البلد التي هي بلدها أو بلدا أخرى فلا يلزمها أن تصلي مع الناس لأنها أدت الفريضة والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. لها سؤال طويل، لخص هذا السؤال في العبارات التالية سمحت لي. تقول لي أقارب من أقرب الناس إلي من جهة أبي لا أستطيع صلتهم لما يصدر منهم من أخطاء تجاهنا، فإذا وصلناهم نحملهم إثما تجاهنا، فهل نأثم في قطع صلتنا بهم؟ هذا في التفصيل، إذا كان الأقارب كفارا فلا حاجة إلى وصلهم إذا كان ليس ليس ليس ليس أبا ولا أم. إذا كان ليس فيهم أب ولا أم. أما الأب والأم ولو قطع ولو ضرب الولد ولو دعاه إلى المعصية لا يسقط حقه من جهة مراعاة الإحسان إليه والحرص على هدايته، لأن الله جل وعلا قال في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فنهاه عن طاعتهما في الشرك، وهكذا المعصية لا يطاع في المعصية، ولكن مع هذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالوالدان لهما شأن غير شأن بقية الأقارب. فالواجب على الولد أن يصحبهما بالمعروف وأن يحسن إليهما ولو أساء إليه ولو كان كافرين. أما بقية الأقارب فإذا أساءوا فلا حرج في قطيعتهم وتركهم، وإن وصلهم من باب الدعوة إلى الله ومن باب الإحسان لعلهم يهتدون فهذا من باب المعروف ومن باب الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. وقال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفه المل يعني الرماد الحالي ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. فالمقصود أن الله يعين عليهم وربما هداهم الله بأسباب ذلك لكن لا يلزمهم ذلك. أما قرابتهم مسلمون فإنه يحسن إليهم ويصلهم ولو أساءوا يكون خيرا منهم ولعل الله يهديهم بأسباب ذلك يا الله. حتى ولو لم يقبلوا إذا ردوا عليك فلا بأس اقبل، إذا ردوا عليك فقد أديت ما عليك. أما إذا قبلوا فالحمد لله، إذا كانوا فقراء وأحسنت إليهم سلمت عليهم رددت عليهم السلام دعوتهم إلى الله ولو لم يجيبوا فأنت مأجور وهم آثمون إذا ردوا الحق. نعم جزاكم الله خيرا. هناك استطلاعات صحفية سماحة الشيخ تقول إن هجر الأقارب كثير في هذه الأيام، لا بد لسماحتكم من رأي حول الطريق الأمثل لأن تعود الصلة بين الأقارب ولأن يتزاور الناس ويحيوا صلتهم الاجتماعية. على كل حال هذا من حق أهل العلم وأهل النصح، إذا عرفوا جماعة متهاجرين أقارب أو غير أقارب أو جيران نصحوهم، هكذا المؤمن ينصح إخوانه سواء كان من أهل العلم أو من خواص المؤمنين أو من عامة المؤمنين ينصح، من عرف أنه قد هجر أخاه أو بينهم شحناء ينصحهم ويزورهم مع من تيسر من إخوانه، لكن الجماعة يكون أحسن لأن الجماعة كلمتهم أنفع، فإذا اجتمع مع اثنين ثلاثة من أقاربهم أو جيرانهم وزاروهم ونصحوهم حتى تزول الهجرة وحتى تحل المودة بدل الشحناء هذا حق المسلم وأخو المسلم. الرسول عليه السلام يقول الدين النصيحة، قل لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والتهاجر لا يجوز، يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم هجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صلة ثلاث مرات اللهم صل عليه بحسب امرئ من الشرع يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المقصود أن التهاجر شره عظيم، فالواجب على الأقارب والجيران والأصدقاء أن يحلوا مشاكلهم وأن يجتهدوا في إزالة أسباب الشحناء والعداوة والهجر بالطرق التي يستطيعونها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ ننتقل إلى رسالة أخرى من إحدى الأخوات المستمعات تقول نون ميم طاء من الرياض، تقول عن نفسها أنا فتاة ملتزمة ومتزوجة والحمد لله من سنتين وأنا حامل الآن، ثم قدر الله لزوجي أن توفي في حادث ما، ماذا يجب علي في مدة الحداد؟ لأن إخواتي في الله كل واحدة منهن تعطيني نصيحة فتقول: لا تستحمي ولا تكتحلي ولا تلبسي ملابس غير الأسود ولا تنظري للقمر ولا للنجوم، وحين إقامة الصلاة صلين مع الرجال، ماذا يجب علي بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟ وهل يجوز أن أسفر عن وجهي أمام شاب عمره 13 سنة؟ المحادة التي مات زوجها تراعي 5 أمور جاءت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول بقاها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه إذا استطاعت ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل أو بمضي 14 أشهر، ولا بأس أن تخرج لحاجتها، كان تخرج للطبيب للمستشفى أو تخرج لخصومة للمحكمة أو لحاجات تخرج إليها في السوق ونحو ذلك من حاجاتها، ولا بأس أن تخرج من البيت إذا كان ما في من يؤنسها وتستوحش، لا بأس أن تنتقل عنه إذا لم يكن عندها من يؤنسها، أو صار كان البيت خريبا لا يحسن يبقى فيه أو ما أشبه ذلك. الثاني أن لا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر، عادية سوداء أو خضراء أو ما هو لزوم الأسود، ليس بلازم الأسود، ما تيسر خضر أو أسود أو أحمر أو غير ذلك، لكن تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة. الثالث عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا تلبس الحلي لأنها قد تسبب فتنة وتشوه الأزواج. الرابع عدم الطيب، لا تطيب لا ببخور ولا بغيره من أطياب حتى تنتهي من العدة، إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض، كل ما طهرت من حيضها تستعمل بعض البخور بعد الطهر من حيضها. ولا بأس تطيب المنزل، الحجرة والمنزل لا بأس، لكن لا تطيب في نفسها. والخامس عدم التكحل والمكياج ونحوه والحنة، بل تنظف وجهها وبدنها بغير هذا كالسدر والصابون ونحو ذلك لا بأس، أما الكحل والمكياج والحنة فلا، والصابون المسك لو تركته يكون أحسن، ولا ليس بطيب، لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من بعد ما يريبك لا بأس. هذه الأمور الخمسة هي التي تطلب من المحادة، أما كونها تنظر القمر أو النجوم لا بأس بهذا، وهذا حرج أن تذهب إلى الحديقة، حديقة البيت تمشي فيها حافية أو عليها جوارب لا بأس أو نعال، ولا بأس أن تصعد للسطح ولو في القمر لا حرج في هذا، ولا بأس أن تستحم متى شاءت، يعني تغتسل متى شاءت في يوم الجمعة أو غير الجمعة متى شاء ولو كل يوم لا حرج عليها في ذلك، ولا بأس أن تستعمل مثل الكريمة مثل الشامبو مثل غيرها مما تحتاج إليه والسدر ونحو ذلك، كل هذا لا حرج في ذلك. والعامة عندهم خرافات كثيرة لا ينبغي الالتفات إليه في هذا، بارك الله، كل هذا لا حرج فيه. وكذلك الصبية الصغار لا حرج أن ينظروا إليها، أما إذا كان مراهق فالأحوط تستر عنه، فالأحوط لأنه قد يكون قد بلغ، فالأحوط لا تكشف له وأن تستر عنه، ولا بأس أن تكلم الرجال تسلم عليهم ترد عليهم السلام من طريق الهاتف التلفون أو من طريق مباشرة إذا سلموا عليها أو سألوها عن حاجة أو طلبوا الباب عن حاجة، على وجه ليس فيه ريبة ولا منكر، ومن وراء حجاب ومتحجبة كل هذا لا بأس به، أو تكلم بالتلفون أقاربها أو ترد الهاتف، كل هذا لا بأس به، جزاكم الله خيرا. وأما ما يقوله العامة من تشديد هذا لا وجه له، جزاكم الله خيرا. في كلمة أخيرة صغيرة لو سمحتم سماحة الشيخ، الحج والعمرة للمحادة، لا تحج ولا تعتمر لأنها منعت من الخروج إلا لحاجة، تبقى في بيتها حتى تنتهي، وإذا انتهت تحج إن شاء الله. ثم أمر آخر وهو إذا انتهت من الإحداد، بعض العامة يقول لها تسوي كذا وتسوي كذا، تدخل المسجد أو تلبس خاتم وصبة كذا أو كذا، كل هذا لا أصل، بارك الله، إذا انتهت من الإحداد تغير إما بملابس أخرى أو تطيب أو نحو ذلك ما يدل على أنها يعني خرجت من الإحداد، يعني تغير مما يشير ويدل على أنها انتهت بغير الملابس إلى ملابس أحسن منها، تطيب تكحل كل هذا يكفي. أما تخرج إلى سفرها للعمرة أما أنها تخرج إلى مسجد أو زيارة أحد معين أو ما لها أصل متى خرجت تخرج متى شاءت تخرج. طيب. وإذا سافرت كذلك الحج والعمرة بعد خروجها من العدة لا بأس. جزاك. أما في حال الإحداث في حال العدة لا جزاك. لا تسافر لا الحج ولا عمرة. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.